السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله وأوقاتكم بكل الخير. محييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. فضيلة الشيخ الدكتور، السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. عليكم السلام ورحمة الله، وجزاكم الله خيرا. وخيرا جزاك وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يقول الله تبارك وتعالى في ندائه للنبي صلى الله عليه وسلم بشكل صريح: يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. لأن نحن اعتدنا منذ أن بدأنا سورة المائدة، والنداءات في العادة تكون للذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا من بداية السورة، وعددنا تقريبا إلى الآن وصلنا إلى 5 أو 6 نداءات للذين آمنوا حتى هذه اللحظة. يعني الآن النداء للنبي صلى الله عليه وسلم بوصفه رسولا، ما علاقة هذا النداء الآن بما كان ما كانت تتحدث عنه الآيات السابقة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آيات السابقة بارك الله فيك كانت تتحدث عن أحكام، منها حكم السرقة، ثم جاء الحكم العظيم حول المحاربة، الذين يحاربون الله ورسوله، وتسمى آية الحرابة. كانت تتحدث عن أحكام معينة، وهذه الأحكام ثقيلة ثقيلة في تطبيقها، شديدة، يعني ليس كل الناس يستقبلون أحكام الله بقلوب منصاعة طائعة. هنا حسن أن يصبر الله تعالى نبيه عن الذين لا يستنكفون عن تطبيق تلك الأحكام، وعن الذين يسارعون في الكفر. فهنا كما تفضلت: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، مرات فتح قوسين: يا أيها الرسول، عليك أن تصبر في تطبيق هذه الأحكام، وأن تجاهد بالكلمة الطيبة، وأن تشرح لهم وأن تبين لهم، ولا يحزنك هؤلاء الذين يسارعون في الكفر. نعود، سيعود إلى الذين آمنوا بعد ذلك. ثم بعد فترة من النداءات سيعود: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك. كأني أرى بناء سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا، عدد منها، ثم يا أيها الرسول، يا أيها الذين آمنوا، ثم يا أيها الرسول، ثم النهاية. هذا واحد. أنت قلت يناديه بوصفه رسولا، بوصفه رسولا، لأن سورة المائدة كما ذكرنا في محورها هي سورة الأحكام والتشريعات، والتشريعات والأحكام من يأتي بها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول هو مرسل بهذه الأحكام. طبعا هذا لا يعني أن سورة البقرة لا يوجد فيها أحكام وسورة النساء، إنما هنا خص الله تعالى هذه السورة بالرسالة، فكل السور الأخرى خصها بالنبوة: يا أيها النبي. وهذه الآية بارك الله فيك فيها تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحزن، لأن كثيرين في المدينة المنورة ممن كانوا حول المسلمين وممن حولكم منافقون، وبعضهم مردوا على النفاق، وفيهم من أهل الكتاب من كانوا أيضا يؤذون المسلمين ويؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. فالمخاطب هنا النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب عن المنافقين واليهود من الذين قالوا آمنا بأفواههم، منافقين إذن، ومن الذين هادوا سماعون للكذب. يعني الطائفتان هما اللتان كانتا تتسببان في كثير من المشاكل والقلاقل في المدينة المنورة. هذا المعنى يعني يصل على حسب الوقف، لأن إذا قلنا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ووقفنا إذن الخطاب هنا موجه للنبي عن المنافقين. جيد. لكن وإذا وصلنا وقلنا ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين، هذه جملة جديدة. جيد، استئنافية جديدة، صحيح. لكن إذا، وطبعا الوقف يجوز هنا ويجوز هنا على حسب العلامات الموجودة في المصحف يعني، لكن إذا قلنا ومن الذين هادوا، يعني معناها الخطاب هنا عن الذين لم تؤمن قلوبهم وعن الذين هادوا. نعم، وهذا ما يسميه علماء القراءات والتجويد تعانق الوقف. تعانق الوقف يجوز أن يقف المسلم ويكون المعنى صحيحا: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، نقطة كما تفضلت. استئناف: ومن الذين هادوا سماعون للكذب. ويجوز الوقف عند هادوا ويكون المنافقون والذين هادوا هم صنفان من الذين يسارعون في الكفر، والجمهور على القراءتين، فلا نستطيع أن نصوب واحدة ضد الأخرى، إنما بالعكس هذا ثراء في بناء النص القرآني. والوقف يجوز هنا والوصل يجوز هنا وهكذا. نعم. بقي قبل أن نخوض في الشرح البلاغي والبياني أن نذكر مناسبة هذه الآية. هذه آية قولا واحدا لها مناسبة كبيرة، يعني جمهور العلماء أنهم يقولون نزلت في زنا اليهوديين وقصة الرجم في مجتمع بني إسرائيل الذين كانوا يحيطون بالمدينة المنورة، زنا منهم يهوديان، يهودي ويهودية، وهما محصنان أي متزوجان، والحكم فيهما في التوراة الرجم وفي القرآن الرجم، هذا زان محصن متزوج في كلا الشريعتين. في كلا الشريعتين، نعم. وهذا أصح الأقوال كما قال الإمام القرطبي. أقرأ الرواية عن أبي داود عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوه ليحكم بينهم في هذه القضية قال: ائتوني بأعلم رجلين منكم من اليهود. فجاءوا بابني سوريا، سوريا بالصاد، هذان حبران من أحبار اليهود، فنسدهما الله تعالى: كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا يعني عملية الزنا كالمرود في المكحلة رجما، إذا رأوا عملية الزنا الحقيقية رجما. قال: فما يمنعكما أن ترجموهما وأنتم أحبار؟ قال اليهوديان: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الشهود فشهدوا بأن عملية الزنا تمت حقيقة فأمر برجمهما. هذه رواية الإمام أبي داود عن جابر، رواية الإمام مسلم. لكن ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، ما معنى هذا؟ يعني ذهبت دولتنا والآن دولتك أيها النبي، ونحن الآن طبقة مستضعفة كانوا يعيشون تحت غطاء دولة الإسلام ذميين، ذهبت ريحنا وذهب كرهنا. هذه موجودة في الحديث، وضحت. وإمام مسلم ذكر نفس الآية لكن ذكر تفصيلا، قال: مر على النبي بيهودي محمما مجلودا. هم استبدلوا الرجمة بيحممون أي يضعون سوادا مثل القطران ويمرون به ليفضح ويهان في المدينة مجلودا. فدعاهم قال: هكذا تجدون الزاني في كتابكم؟ أي رواية أخرى. قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال له: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هكذا تجدون حد الزاني في كتابي؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم إلى غلو، ولكنه كثر في أشرافنا الزنا. فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا: تعالوا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضع، فاختاروا أنه يحمموه وأن يمشوا به كذا إلى كذا. فهنا جاءت هذه الآية تماما تشرح هذه الحادثة. نبدأ إن شاء الله وسنقف على هذه القصة. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ينهاه الله تعالى أن يحزن، لكن لم يقل له لا تحزن وخاطب، يعني أسند الفعل إلى الحزن، لا إلى الذين كفروا. إلى الذين كفروا ويسارعون. نعم. لا يحزنونك، أنت أعلى وأعظم وقلبك أرق وألين من أن يحزنه هؤلاء. لو قال له لا تحزن موجود ولا تحزن عليهم، لكن هنا الذين يسارعون في الكفر كانوا يبحثون عن أي السبل لإحزان النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى لا يحزنك، وفي قراءة صحيحة لا يحزنك من أحزن، كلاهما حول الحزن، لا تجعل هؤلاء يدخلون الحزن على قلبك. لكن هنا يعني هل تجد أن النهي هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أم للذين كفروا؟ شكرا. في الظاهر للذين كفروا في المعنى التركيبي، في التركيبي لا، لكن هو في الحقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تهتم ولا تبالي بما يقولون، وعليك أن تأخذ الأمر جيد. لماذا وجهه إلى عدم الحزن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قلبه قلنا لينا رحيما، فبما رحمة من الله، فكان يتأثر لفرط، حتى إني قرأت عند أحد العلماء قل لفرط حبه للجميع كان يحزن. طبعا معنى يحزن، قل كيف فاتني هؤلاء، كيف لا يؤمن هؤلاء على شاكلة. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، حسرات لا تذهب نفسك، لا تهلك نفسك عليهم. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. العلماء وقفوا، لماذا قال لا يحزنك الذين يسارعون ولم يقل لا يحزنك كفرهم؟ كفرهم شيء عظيم وعمل فظيع، ومسارعتهم للكفر أفظع. فهو يعني مسارعتهم للكفر كانت تقلق النبي صلى الله عليه وسلم وتحزنه. في الفعل يسارعون فيه عدة معاني. أولا يسارعون في الكفر، يحبونهم يكرهونه، يحبونه. المسارعة تبين رغبتهم في الكفر. صحيح. سارع، هذه المشاركة تفيد المبالغة وليس أسرع، وليس أسرع، مسارع. ليس دائما الألف تفيد المشاركة، ألف هذه قد تفيد المشاركة عندما قلت قاتل الرجلان أو تسابا أو قاتل فلان وفلان، أو قاتل فيها مشاركة. لكن يسارع هو نفسه يسارع ففيها مبالغة، هذا رقم اثنين. ثالثا يسارعون في الكفر، هل الفعل سارع يتعدى بفي؟ سارع إلى الكفر. شكرا. سابقوا إلى مغفرة، سارعوا إلى، أما يسارعوا في منغمسين. شكرا، رائع جدا. لا، الذين يسارعون منغمسين في الكفر، موغلين في الكفر، مبالغين في الكفر. تصوير عجيب يا أخي، تغير في تعطيك معاني جديدة. هذا هو القرآن، لذلك القرآن في بلاغته واستعمالاته وأنساقه. الذين يسارعون في صور الكفر كأنه لجة، هم يسارعون واستعمل في الظرفية، الظرفية، هم مظروفون يسارعون في، متخبطين، ماذا قلت أنت، منغمسين في وحل هذا الكفر. جيد، هؤلاء من هم؟ بدأ الكلام عنهم. اقرأ لي الآية من فضلك. في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. إذن من هنا بيانية، بيانية تبين هؤلاء الذين يسارعون في الكفر من أي صنف. والله هما صنفان، من الذين قالوا آمنا بأفواههم من المنافقين، ومن الذين هادوا. صراحة هذه القراءة يعني من أقوى متر دليل، دليل أستاذ محمد، القصة في المنافقين أم في اليهود؟ في اليهود، يعني هي أقوى. لكن الذي يقرأ يقول من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، نقطة، ويبدأ يقول ومن الذين هادوا ممن يعيشون معكم كذا، يجوز. لكن كلا القراءتان كما قلنا صحيح. كيف وصف المنافقين؟ آمن، قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وهل يكون القول إلا بالأفواه؟ هل هناك قول بجهة أخرى؟ أبدا. جميل، هنا وصفهم الله سبحانه وتعالى، لم يقل من الذين نافقوا، موجود في جهات أخرى، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الله تعالى كأني أرى العدسة البيانية القرآنية تركز على القلوب، قالوا كلمة الإيمان بالأفواه فقط ولم تؤمن قلوبهم، وذم لهم في طريقتين. أولا يقول كلمة الإيمان أنت تقولها بفمك أم بقلبك؟ بقلبك، بالقلب، معتقدا صحتها، هم يقولونها بأفواههم، ذم لهم. ولم تؤمن قلوبهم، ذم ثان لهم. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. شكرا، وصدقه العمل. سؤال إذا سمحت لي فضيلة الشيخ دكتور، في بعض المواضع يقول يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هذا وجدته، نعم. هنا قال يقولون بأفواههم، من الذين قالوا بأفواههم، نعم. ما لم، عفوا، ولم تؤمن قلوبهم. جميل، أي التي ذكرتها وأنا أكتب. يعني أحيانا يستعمل الألسنة وأحيانا الأفواه، أيهما، من الذي يحتوي الثاني؟ اللسان في الفيه. شكرا، والفو، والفوه هو أصل كلمة فامون، فو أصلها فوه، ولكن اعتاد العرب على نزع الهاء فيقولون أفواه ويقولون فوذو، يعني كما من الأسماء الخمسة. نعم، من الأسماء الخمسة. الفم يحتوي على اللسان. إذن عندما عبر عن طائفة المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، هؤلاء المنافقون خلينا باللغة العصرية عاديون، أما هؤلاء طبقة مغلة في الكفر والنفاق وصلوا إلى طبقة اليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا، وجمعهم بينهم. لذلك الأولى وين كانت؟ كانت سيقول لك المخلفون من الأعراب، هم مخلفون لم يشاءوا أن يشاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ولم يذهبوا، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم أليس في قلوبهم. أما هؤلاء، هؤلاء طبقة أفواههم مبالغة في نفاقهم، والفم يقولون حتى في العربية يقول يتكلم فلان ملء فمه. وحينما يأتي التعبير بالفم، نعم، هذا معناه أن الإنسان يستعمل كل مخارج الصوت وكل صفات الأصوات. نعم، وكل، لأن أحيانا اللسان ليس هو فقط الجارحة الوحيدة التي تتكلم. نعم، وليست بعض الأصوات تخرج من الحلق، والبعض يخرج من الشفة، والبعض يخرج من الحنك الأعلى، وهكذا. ومخارج الأصوات تختلف. صحيح؟ صحيح. إذن يقولون بأفواههم بملء، كأنك تفسيرك يقولون بكل أعضاء الفم التي تشارك في عملية النطق، ملء أفواههم. ملء أفواههم، فهؤلاء يبالغون، يعني فهذه مبالغة في وصفهم بالنفاق. طيب، ما قال ما ليس في قلوبهم؟ قال ولم تؤمن قلوبهم. والواو هنا حالية، يقولون بأفواههم، والحال أن قلوبهم لم تؤمن، أسند الإيمان للقلوب. قلوبهم غير مؤمنة، يقولون بألسنتهم وبأفواههم ما شاءوا، فليسوا من هؤلاء المؤمنين. هؤلاء هم الذين يسارعون في الكفر، كأن الله تعالى يقول عدم إيمانهم يدفعهم إلى المسارعة في الكفر. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، ومن الذين هادوا. ما معنى هادوا؟ قلنا مرارا عادوا. وفي القرآن هادوا تابوا. قالوا إنا هدنا إليك، تبنا إليك، عدنا إليك. عدنا وتبنا إليك. جميل. لماذا لم يقل ومن اليهود ومن أهل الكتاب؟ هو يريد الله تعالى أن يتهكم بهم. من الذين قالوا آمنا بأفواههم هؤلاء، وهؤلاء من الذين يقولون أنهم هادوا وتابوا، يقولون يعني يزعمون أنهم هادوا وتابوا. الذي يزعم أنه تاب إلى الله يخالف أحكامه، يستهزئ بأحكامه، فهادوا فيها تهكم بهم، واضح؟ لا يظهر لو قال ومن أهل الكتاب. هؤلاء يقولون إننا هدنا إليك، وحتى يستقيم التركيب بشكل متوازي. لأن هنا قال آمنا، قالوا آمنا، هنا قالوا هدنا أو هادوا، هم هادوا بالفعلية، هدنا هادوا، واضح؟ ليتوازى التركيبان استعمل هذا فعل، لكن لا نقول فقط ليتوازى، الله يريد شيئا من التهكم بهم. الذي يقول أنا هدت إليك، هدنا إليك، يخالف أمره؟ لا، واضح؟ فقولهم إنا هدنا إليك يخالف فعلهم، يخالف هذا الكلام، ففيها نوع من التهكم وبيان مخالفتهم لما هم عليه. الآن لما قال سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين، هل يقصد الذين هادوا أم يقصد الاثنين؟ على الوقف على الذين هادوا. وقلنا الذين يسارعون في الكفر مكونون من طائفتين، طائفة المنافقين وطائفة من اليهود الذين هادوا، نقطتين. هم سماعون للكذب سماعون لقوم آخر، يقصد الطائفتين. لو وقفنا عند قلوبهم واستأنفنا ومن الذين هادوا سماعون أصبح مبتدأ وخبر. هذه خبر، وهذه سماعون من الذين هادوا، مبتدأ وخبر. رائع. يعني والعلماء أجازوا الوجهين، يعني بارك الله فيك. طيب، فإذا سماعون الكذب سماعون لقوم آخرين، الكذب الافتراء، هو مخالفة الحق والواقع والافتراء. والافتراء والكذب هو كل أنواع والزور، لكن الكذب مخالفة الأمر الواقع. وحينما استعمل صيغة المبالغة السماعون أي يقصد يعني التصق فيهم هذه نعم الصفة؟ التصقت فيهم ومرضوا على سمع الكذب. هنا الآية دقيقة أستاذ محمد، سماعون صيغة فعالون مبالغة، مبالغة نعم سماعون للكذب. أولا يستمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم للكذب ليكذبوا عليه، اللام لأجل، سماعون لأجل الكذب، هم ما يسمعون لك أو يستمعون إليك ليطبقوا وينفذوا، إنما سماعون لأجل الكذب. يعني ليس المعنى أنهم يستمعون الكذب، لأن الفعل استمع يتعدى بذاته، استمعت القصيدة أو الرواية، سماعون الكذبة، سماعون الكذب أو سماعون حديثك وسماعون أي حديث آخر للكذب عليك. جميل جميل جميل. سماع على وزن فعال. القرآن دائما اختص السماع بصيغة فعال بالكذب والذم والسوء، وسميع بالخير، إن الله سميع عليم. هذه صيغة مبالغة وهذه صيغة مبالغة، لكن اختار لذاته العالية فعيل، إن الله سميع عليم. أو أي إنسان تقول فلان سميع يسمع ويطيع. أما السماعون الكذابون فتستعمل في الشر، هذه ثانيا. ثالثا صيغة فعال في اللغة العربية تستعمل للحرف. صحيح. حداد، زراع، زراع، نجار، زجاج، في اللغة العربية الفراء والزجاج والحداد، والحداد أصبح الكذب وسمع الكذب مهنة لهم وحرفة، وحرفة لهم لا ينفكون عنها، أصبح طبعا فيهم. هذا المقصود بسماعون الكذب. والمبتدأ محذوف، هم سماعون للكذب. لماذا حذف؟ لأن الذهن لا ينصرف إلى شيء آخر إلا إلى الطائفتين السابقتين. جميل. ثم قال سماعون لقوم آخرين، فهل يأخذون الكلام لقوم آخرين؟ سماعون لأجل قوم آخرين لم يأتوك. كان بعض المنافقين يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون ينقلون الحديث لأحبار اليهود ولرؤسائهم الذين لا يحضرون مجلسك يا أيها النبي. سمع، ولماذا أعادها؟ أعادها لاختلاف المتعلق. الأول سماعون لأجل أن يكذبوا عليك، وسماعون لأجل أن ينقلوا الكلام لقوم آخرين لم يأتوك. جميل. نعم. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، حال كونهم سماعون للكذب ينقلونه لغيرهم، حال كونهم يحرفون الكلمة، حال كونهم. ويحرفون فعل المضارع، يحرف، نعم، يحرفون أقصد مستمرون على تحريف الكلام. ما معنى تحريف الكلام؟ وذكرنا هذا مرارا، تحريف الكلام يكون بتبديله أو تغييره، حرفه عن مقصده الأصلي والحق. شكرا. ومعنى منهم من يعبد الله على حرف، على الشفا، على يعني يحرفونه، يميلون به عن حقيقته أو يزيدون عليه أو يلوون عنقه ويقول ليس هذا هو المقصود. ونحن الآن في هذا، التوراة تقول الرجم وهم يقولون لا، نتفق على صيغة نهين فيها هذا الزاني ولا نقتله. يحرفون الكلمة، نعم يا أستاذ محمد، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. أنا أريد هذه، من بعد مواضعه، بعد ظرفية، صحيح، ابتداء من بعد مواضعه، من بعد وضعه في مواضعه. يحرفون الكلمة من بعد استقراره في مواضعه. بينما في سورة النساء من الذين هادوا، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يزيلونه عن مواضعه. ويعني في سورة النساء حديث عن النفاق بشكل عام وعن اليهود بشكل عام، يحرفون الكلمة ويزيلونه ويتجاوزون به عن مواضعه. أما هنا لا، من بعد استقرار حكم الرجم هم يريدون تغييره، ومن هنا فيها مبالغة في ذمهم. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يقولون لأتباعهم، من يقولون؟ الأحبار الذين حرفوا التوراة، يقولون لأتباعهم اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إن أعطاكم حكما يوافق ما لدينا من ما حرفناه وهو عدم القتل، خذوه، وإن لم يؤتكم شيئا من ذلك فاحذروا. أنت معي؟ إن أتى، لكن انظر العبارة كيف بنيت، إن أوتيتم هذا فخذوه، ها، وإن لم تؤتوه فاحذروا، هكذا الآية. الآية نعم نعم نعم، جميل. إن أوتيتم هذا أي جلد غسل وجه الزاني بالقطران أو بشيء فخذوه، إن لم تؤتوا هذا الحكم بالذات المخفف، لم يقولوا فاحذروا كل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقولوا فلا تأخذوه، يعني حتى المتعلق محذوف، لأنهم لم يقولوا هذا فخذوه وإن لم تؤته فلا تأخذوه، قال لا فاحذروا أي شيء يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم حذرا عاما عاما، هنا يريدون أن يتجنبوا أي حكم آخر ليس موافقا لهواهم. بقي شيء، إن أوتيتم، من الذي آتاكم؟ هم بعثوا ناسا منهم إلى النبي، إن أوتيتم الرسول، المسلمون يعني، المسلمون، لا الرسول صلى الله عليه وسلم، هم جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إن جاءوك يتحاكمون ستأتي، صحيح. إن أوتيتم، كأنهم يقولون إن آتاكم الرسول هذا الحكم فأخذوه، هم يزعمون أنهم لا يريدون النطق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يظهرون إيمانهم به، الله تعالى يريد ألا يلطخ اسم الرسول صلى الله عليه وسلم بذكرهم بألسنتهم، بألسنتهم، يعني الجملة واحدة لكن فيها معنيان، هم تجاهلا منهم لنبوتهم لم يقول إن آتاكم نبي الله، هم يستكبرون أن يقولوا نبي الله، الله تعالى لا يريد أن يلطخ اسم النبي صلى الله عليه وسلم يذكرونه بألسنتهم. جميل. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن يرد الله أن يقع في الفتنة لعلمه الأزلي بقلبه الكافر وإعراضه عن الدين فلن تملك له من الله شيئا، والعبارة عجيبة، ومن يرد الله فتنته، ما معنى فتن الذهب وفتن الفضة؟ محصه واختبره وأذابه، وأذابه وعرضه للنار ليعلمه جودته من رداءته، هذه معنى فتنة. من يريد الله فتنته، لو جئنا إلى المعنى العام، امتحانه واختباره، فوقع ورسب في الامتحان فلن تملك له من الله شيئا، لكن لماذا عبر بالفتنة ولم يعبر بالامتحان والتمحيص؟ من يريد له فتنة، لأن الفتنة الذهب والفضة، حتى نميز هل هذا ذهب أو نحاس أو كذا، وهل ثمة أحد يستطيع تغيير حقائق المعادن؟ أبدا. وأنت يا محمد لن تغير حقائق نفوسهم، أنت يا أيها النبي لن تملك أن تغير معادن نفوسهم الخبيثة، كما أنك لا تغير الذهب إلى فضة ولا النحاس إلى ذهب، فاستعمال كلمة الفتنة، فأنت لا تملك تغيير القلوب. واضح. نعم. قال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، نعم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أشار إليهم أولئك المتميزون بالصفات القبيحة السابقة الذكر، أولئك الذين تميزوا بها في بعدهم عن الحق، أولئك ماذا قلت لي؟ الذين لم يرد، الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لم يرد، رأيت الآن يطهر قلوبهم كيف تتوافق مع فتنة قلوبهم، لم يرد الله أن يطهر قلوبهم وأن ينظفها وينقيها من الشرك والنفاق والكفر، لماذا؟ لعلمه بها جل جلاله، النتيجة كانت لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب، لما قال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، يتساءل الإنسان جيد ما مصيرهم، تبدأ جملة استئنافية تجيب، لهم في الدنيا خزي وعاشوا مخزيين مهانين مفضوحين ولهم في الآخرة عذاب عظيم، والتقديم لهم لأن الحديث عنهم للعناية بهم. واضح. نعم. قال سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. جيد. انتقل الآن إلى صفات أخرى، مناسبة واضحة، لكنه أعاد صفة كان قد ذكرها، ممتاز، ليبني عليها صفة جديدة. تخيل لو قال أكالون للسحت، قل من هم؟ أنا أتساءل، السماعون للكذب هم أكالون للسحت، فأعاد سماعون للكذب لتعرف أنا وأنت اللي تتحدث عن نفس الكلام. تخيل لو قال أكالون للسحت، قل من هم؟ منافقون مشركون؟ لا، نفس الطائفة، إذن أعاد الصفة للبناء عليها، سماعون للكذب لأجل الكذب، أكالون للسحت على صيغة فعالون، فعالون، نعم، صيغة مبالغة، صورهم بأنهم يأكلون الحرام، والسحت هو، السحت هو الحرام، وساحة سين والحاء والتح بالضم، محق البركة نقول فلان مسحوت، أي ممحوق البركة أو مال مسحوت، يأكلون المال الحرام الذي ذهبت بركته نهائيا. سبحان الله. والمال الحرام ما هو؟ الربا، الرشوة، الغش، الغصب من الناس، كل أنواع المال الحرام فهو سحت. فهم أكالون لكل أنواع المال الحرام الذي يمحق البركة ويمحوها. ونفس الشيء أكالون، أصبحت أكل المال الحرام صفة بل مهنة لهم. ماذا كان يفعل الأحبار؟ كانوا يفتون الناس والعوام كما يشاءون. ماذا تريد؟ تفضل للحكم، أكل الرشوة، يأكلون مالا ويفتون كما يشاءون. هؤلاء سماعون للكذب وللشر، أكالون للسحت. أعجبني أحدهم، هذه من الطرائف، لما وصف سمعهم سماعون يعني لأسوأ الشيء ويكذبون، وصف أكلهم أيضا، فثمة علاقة بين السمع الحرام وبين أكل الحرام. أكالون للسحت. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فإن جاءوك، هم مترددون، نذهب عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا نذهب، نذهب عند الرجل هذا. هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتي إلا بحق، بالحق والعدل والقسط. إن جاءوك وهم مترددون، إن أتوك أم إن جاءوك؟ جاءوك. مجيء إليك صعب، فاستعمال المجيء، لو أتوا أتوا بسهولة، يعني يأتونك بسهولة. إن جاءوك، ها أنت مخير يا أيها النبي، يا أيها الرسول، أن تحكم بينهم أو أن تعرض عنهم. جيد، لماذا خيره؟ العلماء وقفوا قالوا نظرا لالتوائهم ولخبثهم ولما بدر منهم من تكذيب النبي ومن سوء خلق معه، راعنا السام عليك، يعني كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنت مخير أن تحكم بينهم أو أن تعرض عنهم. الله تعالى تلطف مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قد يفر قلبه من الحكم بينهم يا أخوة، ويتلاعبون. إن بدا لك أنهم جادون فاحكم بينهم، إن ظهر لك خبثهم وسوءهم وسوء أدبهم معك فأعرض عنهم. والإعراض أن يولي عرضه لهم، لم يقل له فتولى، التولي يكون بالجسم كامل، الإعراض يكون بالوجه، فأعرض عنهم ولا تحكم بينهم. جميل. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. قد يهجس هاجس وقد يخطر خاطر بذهن النبي صلى الله عليه وسلم وذهن كل بشر، جيد، إذا أعرض عنهم ألا يستطيعون أن يلحقوا به ضررا؟ ألا يستطيعون أن يؤذوه أو يؤذوا أصحابه؟ قال لا، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا إطلاقا، ولن تفيدوا النفي الأبدي المستقبلي، مستقبلنا. والعلماء يقولون إذا احتفت كيف أقول، تضافرت قرائن يدل على التأبيد، لن يعني لن يتمنوه أبدا، الموت يعني تفيد التأبيد مع القرائن، أما هي تفيد النفي في المستقبل الجازم. فلن يضروك إطلاقا، ما هي الآية من فضلك؟ فلن يضروك شيئا، شيئا وشيئا نكرة، نكرة في سياق النفي، فهي تفيد العموم، لن يضروك أي شيء من الضرر مهما صغر أو كبر، مهما صغر أو كبر، بارك الله. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. النبي صلى الله عليه وسلم في جلال قدره وعظمته ورسالته وعدله، والله تعالى يقول وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، من باب التذكير. وهو بعضهم قالوا لا، هذا من باب الإخبار، فالنبي لا يحكم إلا بالحق. وهذا كلام وجيه. ومن باب أيضا التذكير، وإن حكمت لا تأخذنك بهم شفقة ولا رحمة ولا لين، واحكم بالقسط. والقسط هنا هو إقامة الحد على الزانيين، الزاني المحصن في الإسلام يرجم. ولا لا نذهب إلى ما قاله بعض الذين يتهافتون الآن، يقولون الرجم كان في بداية الإسلام. آيات القرآن واضحة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم وغيره واضحة، ولا داعي للي الأعناق. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، القسط هو العدل، لكن القسط يظهر في المجتمع، وهذا قلناها أستاذ محمد، أقسط بمعنى عدل، وقسط بمعنى انحاز عن العدل، انحاز عن العدل ومال وجاره. فاحكم بينهم بالقسط. بعد ذلك ذيل الآية قائلا إن الله يحب المقسطين، يحبب الناس والعالمين كلهم في القسط والعدل، وهذا هو الإنصاف في الإسلام. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين؟ هنا انتقلنا الآن يعني ترق في الأسلوب، بعدما قال له إن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه، وإن حكمت المعلوم والمنطقي أنك تحكم بالقسط والعدل. لكن السؤال التعجبي والتعجيبي، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة؟ يعني لو كانوا عقلاء، لو كانوا أولي ألباب وأولي نهى وأولي رشاد، التوراة بينهم بين أيديهم قائمة بذلك الحكم، كيف يحكم؟ هو يعجب، الله تعالى لا يتعجب، لا نقول الله يتعجب، إنما يعجب من فعلهم، كأنه يقول تعال معي أيها الإنسان أيها الرسول وتعجب من فعلهم، يقبلون إليك ليتحاكموا إليك والتوراة بين أيديهم فيها حكم الله الواضح. فهذا تعجيب. وأنت متى تعجب من إنسان؟ متى تقول يا جماعة كيف يفعل ذلك؟ حينما يقوم بفعل عجيب، عجيب وغريب ومناقض لكل عقل ومنطق وشرع إلى غير ذلك. فهم بلغوا الذروة في الإساءة والانحراف حتى إن الله تعالى يعجب نبيه من موقفه. نفصل الآن، وكيف يحكمونك، يحكمون أي يحتكمون إليك، وعندهم التوراة، كتابهم هو، والحال عندهم التوراة. نعم، والحال عندهم التوراة. سميت التوراة توراة من وري، وري الزند أوقده وأشعله وأضاء. حتى في اللغة العربية لما يقولون وري فيها الضياء والنور، وري الزند يري إذا انقدح وظهرت أشعة وظهرت يعني النار منه. والتوراة سماها الله توراة لأنها تنير وتضيء طريقهم. وفي آية أخرى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، كانت تنير لهم وتبصرهم ولكنهم كانوا يعيشون في عمى وظلام، فلذلك التوراة هادية بنور الله الذي وضعه فيها. وعندهم، عندهم أم معهم؟ عندهم في بيوتهم، عندهم. أنت تقول عندي، عندي كتاب، أين يوجد؟ يعني معي، معي في حوزتك، في بيتك، في مجتمعك، في مسجدك، عندهم. هي لو قال معهم تصاحبهم فقط، لا، هي حاصلة معهم وعندهم في بيوتهم. وقال فيها حكم الله، فيها حكم الله، الله نعمم، لم يقل فيها حكم الرجم، فيها حكم الله، إضافة تشريف لهذا الحكم العظيم الذي لو طبقته الإنسانية لعاشت بخير. ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ثم بعد كل ذلك، بعد مجيء التوراة وهي عندهم وواضحة فيها حكم الله، فوق كل ذلك، إذن ثم تفيد التراخي الرتبي، ثم هم علاوة على ذلك يتولون. الذين يتولون عن حكم التوراة الواضح الجلي، هؤلاء أوغلوا في البعد عن حكم الله سبحانه وتعالى وهو بين أيديهم. التعجيب هنا حينما ذكرت في البداية وكيف يحكمونك، هل التعجيب من تحكيمك يا محمد؟ أم التعجيب من أنهم كيف يحكمونك وعندهم التوراة ثم يتولون؟ جيد، بارك الله. التعجيب من حالتهم، من مجيئهم إلى النبي، والحال عندهم التوراة، والحال أنهم يتولون عنها. فهذا المشهد الوجه الشبه منتزع من متعدد، يعني فيعجب من حالتهم التي لا يقبلها العقل. وأنت إنسان يفهم، نضرب مثالا بسيطا، إنسان يعرف أساسيات الطب وهو طبيب ويعرف كذا وكذا، ويجي أنت إنسان بسيط أو كذا يقول لك هل أشرب هذا أم لا؟ أنت طبيب يا أخي، أنت عالم بكل التفاصيل، وهكذا كان شأنهم. طيب، ثم قال من بعد ذلك، من بعد كل ذلك، من بعد علمهم ويقينهم وإدراكهم لذلك الحكم. وما أولئك بالمؤمنين. الله، كيف نفع عنهم الحكم هنا؟ بالجملة الإسمية المؤكدة، الإسمية مؤكدة، وما ما تفيد النفي الشديد، أولئك في تصرفاتهم وقبح أفعالهم بالمؤمن، لم يقل وما أولئك مؤمنون. الباء دخلت على يعني الباء الجارة لفظا التي لا محل لها إلا البلاغة والتأكيد، وما أولئك مؤمنون إطلاقا، وما أولئك بصنف المؤمنين. ولا من صنفهم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الحديث هنا عن التوراة. عن التوراة ما كان مهدت لما قال وعندهم التوراة فيها حكم الله. أنا وأنت قلت جيد ما شأن التوراة؟ ماذا كانت تتضمن؟ دائما القرآن مبني بطريقة أستاذ محمد والكلام للمشاهدين يجيب عن الأسئلة التي تنقضح في ذهن. أنا عجبني أحد المسلمين الأمريكان طبيب رياضيات قال أنا أسلمت، هذا كتاب عجيب، كل سؤال ينقضح في ذهني أجد الجواب بعد قليل، وهذا هو القرآن. وعندهم التوراة، أنت بعد قليل تقول ما معنى التوراة يا أخي؟ صحيح فيها حكم الله، لكن أنا لم أفهم بعد. إنا أنزلنا التوراة كتابا عظيما على موسى عليه السلام، ماذا تتضمن فيها؟ هدى ونور، هدى يهدي القلوب، ونور يضيء لهم الأحكام والشرائع ويبينها. إنا بعظمتنا وجلالنا أنزلنا التوراة على من؟ ما قال على موسى عليه السلام. نعم على موسى عليه السلام، لأن المهم هنا ما تتضمن. موجود في آية أخرى أنزل التوراة ولقد آتينا موسى التوراة والكتاب و لكن هنا لا يهم موسى عليه السلام، يهم ما تتضمن. فيها هدى أي فيها ما يهدي القلوب إلى ربها، ونور أي شرائع تنير طريقهم وتجعلهم يعيشون على وفق شريعة الله سبحانه وتعالى. يحكم بها النبيون حال كونها التوراة، حال كونها يحكم، أي أنزلنا التوراة فيها هدى ونور وحكم بينهم. أو والتوراة مؤنثة؟ نعم يعني التوراة اسم مؤنث، اسم مؤنث نعم برضه، والإنجيل مذكر. حال كونها وسيلة شريعة يحكم بها النبيون الأنبياء. وهنا أتى بجمع القلة، لعله يقصد أنبياء بني إسرائيل، لأن الأنبياء كثيرون، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه. الذين أسلموا، أسلموا ماذا؟ أسلموا أنفسهم. شكرا. وأسلموا حياتهم، إن قل إن صلاتي ونسكي ومحيا، أسلموا نفوسهم، أسلموا قلوبهم. فلما أسلما وتله للجبين، أسلما أمرهما. النبيون الحقيقيون موسى وهارون وكل ويوشع والذين جاءوا كلهم أسلموا قلوبهم وشؤونهم لله وأحكامهم لله. جميل، لماذا استعمل أسلموا؟ يحكم بها النبيون الذين انقادوا خضعوا أخلصوا. أسلموا يشير من طرف خفي إلى الإسلام. الأنبياء السابقون كانوا مسلمين، وعيسى كان مسلما. إن الدين عند الله الإسلام، كل من يخضع لله وقوانينه والاعتقاد الصحيح فهو مسلم. فهنا يشير إلى أن الإسلام هو الحق، وما جاءكم به النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو الإسلام. نعم. طيب أنا أشكل علي أمر هنا، قال يحكم بها النبيون للذين أسلموا، عفوا يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. للذين قالوا إنا هدنا إليك، يعني للذين هادوا لليهود. لا بس فسر ليها مرة أخرى يعني. نعم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. نعم. طيب للذين هادوا هذه متعلقة بماذا؟ يحكم بها النبيون المسلمون المنقادون لله للذين هادوا، ليس أسلموا للذين هادوا. لا يحكم بها النبيون للذين هادوا، يحكمون الحق ويبين الحق للذين هادوا، لأهل الكتاب. يعني الحكم متعلق بالذين، لمجتمع الذين هادوا. ومرة ثانية نقول للذين هادوا أي للذين قالوا هدنا إليك. الذين قالوا إنا هدنا إليك، المفترض فيهم أن يطيعوا الله ورسوله الذي هادوا إليه. طيب الآن سنقف عند إشكال الربانيون لأنها مرفوعة. نعم. طيب كيف يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيين؟ لا أنت رباني لو كسرتها عطفتها على الذين هادوا. طيب. الله تعالى يقول يحكم بها النبيون ويحكم بها الربانيون والأحبار للذين هادوا، يعني في الفعلية. نعم، الفاعل الربانيون معطوفة على الفاعل، فبعد الأنبياء من يحكم بينهم؟ الربانيون ومن بعد. طيب طيب هذا يعني هنا الرتبة غير مرعية، غير مرعية لأسباب وحكم، بارك الله. لأن أصل الترتيب يحكم من الذين هادوا، يحكم النبيون المفروض، أقصد المفروض في الترتيب النحوي المعروف عند الرتبة النحوية اللغوي. الرتبة النحوية يحكم النبيون بالتوراة بها للذين والربانيون قبل. أيوة. يحكم بها، يحكم النبيون والربانيون والأحبار بها للذين هادوا. جميل جميل، هكذا. فالله تعالى يعني اختلف الترتيب تماما. أنا الآن أقول لك، هل حكم الربانيين وهم فيهم خير يعني، والأحبار الذين فيهم خير، يأتي مثل حكم الأنبياء؟ هو قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا انقيادا تاما، هؤلاء للذين هادوا، ويحكم بعدها الربانيون والأحبار لهم من جديد. لكن الأحبار والرهبان والأحبار والربانيون متأخرين رتبة، متأخرين رتبة، جميل، وانحرفوا عنها. لذلك هم، هل وصف النبي الربانيين والأحبار بأنهم أسلموا؟ لا والله، لو أسلموا 100% كنا في خير كبير. قال والربانيون، ما معنى الربانيون؟ الرباني منسوب إلى الرب الكامل في العلم بالربوبية وبالإلهية، حتى إني جمع رباني منسوب إلى الرب الكامل في العلم والعمل الشديد التمسك بطاعة الله، هكذا يقول العلماء. فالنبيون يحكمون به، والربانيون الزهاد الأتقياء الأنقياء، والأحبار. لكن لم يصفهم الذين أسلموا، ليس كلهم كذلك، ليس كلهم كذلك. هؤلاء كانوا المطلوب منهم أن يحكموا لمن؟ للمجتمع الذي قالوا إنا هدنا إليك، للذين هادوا. بعد ذلك من فضلك قال بما استحفظوا من كتاب الله، بسبب ما استحفظوا، الباء سببية، بسبب ما استحفظوا من كتاب الله. الله استحفظهم، ما معنى أنا استحفظتك هذه الورقة؟ وضعتها في حفظك وطلبت منك حفظها. الألف والسين والتاء تفيد الطلب. نعم، استحفظتك هذا الكتاب فاحفظه. فالله تعالى استحفظ الربانيين والأحبار على التوراة، لكنهم أضاعوها. لكن القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، لم يجعل نفس التجربة. طبعا الله عليم أزلا، لكنه حفظ القرآن لأن الإسلام هو دين الأزل. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، والحال أنهم كانوا عليه شهداء، أو تكون عاطفة، وكانوا شهداء على ما فيه من حق إلى غير ذلك. النتيجة قال فلا تخشوا الناس واخشوني. إذا عرفتم ذلك من طباعهم ومن أفعالهم ومما كان مطلوبا منهم، فالمطلوب فلا تخشوهم، فلا تخشوا الناس واخشون. هنا يجوز الخطاب أن يكون لأحبار اليهود، لا تخشوا الناس وافتهم بالحق، وأن يكون أيضا للمسلمين. فلا والخشية هي خوف مع رهبة وتعظيم، ورهبة وتعظيم. نعم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، هذا يرجح أن الخطاب لعلمائهم. لا تخشوا الناس وأفتوهم بالحق، ولا تشتروا بالفتاوى بآياتي ثمنا قليلا. مهما كان ثمن الدنيا فهو قليل. ثم جاءت الآية النهائية المحوصلة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه قاعدة عامة للتوراة، لأصحاب التوراة ولأصحاب الإنجيل ولأصحاب القرآن عامة. الدليل أنه ذيل بها الكلام السابق، ومن لم يحكم، ومن لم يحتكم إلى ما أنزل الله، إلى التوراة أم إلى ما أنزل الله؟ إلى كل ما أنزل الله. رأيت، وإلا لو قال إلى التوراة خلص في اليهود، لكل ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وجملة فأولئك هم الكافرون اسمية، ضمير الفصل فيها توكيد، فكل من لا يحتكم إلى كتاب الله فقد كفر بما أنزل الله تعالى. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ دكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل، السلام عليكم.